فإياك أن تستصعب صعود الجبال حتى لا تعيش بين الحفر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة متجددة من طب القلوب. هناك بعض عباد الله يعمل لغيره، صلاته، زكاته، حجه، تقاه لغيره، وهذا أمر عجيب. كيف إنسان يعمل ويكون الأجر في رصيد غيره هذا الغبن العظيم؟ أتدري من هذا المسكين؟ إنه المغبون بكلامه في أعراض الناس خلف ظهورهم. بعض عباد الله مسكين يأتي يوم القيامة من المفلسين، إذا اتكأ على الأريكة وجلس في المكان الجميل استلذ لحوم ليست لحوم بهيمة الأنعام، إنما هي لحوم بني آدم. أتحدث عن أكلة لحوم البشر، أتحدث عن جريمة الغيبة، ذكر العيب في الغيب، ذكرك أخاك بما يكره. أتدرون أن الحديث في أعراض الناس في الأصل هو مرض قلبي ومرض بوابة لكل الأمراض، لأن اللي يتحدث في أعراض الناس غالباً حاسد، مبغض، جافي، مريض، قاسي، كاره لنعم الله. ما أجمل الإنسان في حياته أن يحفظ لسانه حتى لا ينتقل، أيها الحبيب، ينتقل تلك الأجور إلى غيره. وإليك بعض من الوقفات في علاج مرض من أكبر الأمراض الخطرة حقيقة في حياة الناس، وهي ذكر عيوب الناس في ظهورهم، أو كما عرفها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. لماذا تذكر الناس في ظهورهم؟ ولماذا تتلذذ بذكر العيب فيهم؟ لماذا أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، يضع الشيطان على الشفاه عسلا قذرا نجسا نتنا من إصدار مصانع الشيطان، عسل يجعلك تتلذذ بالحديث في تتحدث في غيبة الناس بما يكرهون؟ لذلك أستطيع أن أقول أن ذكر العيب في الغيب أنه جبن وخور، وأنه ينافي المحبة الصادقة للمؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمن في الحياة في الأصل، المؤمن في الحياة في الأصل يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. لا أطيل في مقدمة الكبيرة هذه، فأقول أيها الأخيار، من علاجات الغيبة أولا أن تعلم أن القرآن وصفها وصفا شنيعا، وعندما تتحدث عن مؤمن اعلم أنك تستطيب أكل لحمه. نعم، هل ممكن يتصور إنسان على طاولة الطعام وبين يديه فخذ أو لحم مفروم لآدمي يأكله ويسيل من أشداقه دم مؤمن أو مؤمنة؟ إنسان، أعلم أنكم قد كرهتموه، وجمال المكان اللي أنا فيه يقبحه ذكر مثال من هذه الأمثلة. لكن أيها الأخيار، هو وصف القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذن الأول من علاجات الغيبة أن تتذكر أنك تأكل لحوما بشرية. الثاني من علاجات الغيبة ومن طبها أن تعلم أن المغتاب جميع حسناته قد ترحل إلى رصيد غيره. حسبك بهذا غبن، أكبر غبن في الحياة أن تجد حسناتك الصالحة في رصيد من كنت تبغض في الدنيا. نحن لا نعطي من نحب حسناتنا، فكيف نعطي من نبغض؟ هذا الثاني. إذن أن تعلم أن رصيد الحسنات لربما كان في حسنات غيرك. من علاجات القلوب ومرضها بداء الغيبة أن تتذكر يا أخي عيوبك أنت. تذكر عيوبك أنت، يعني ما وجدت في الخلق إلا العيوب حتى تتحدث عنها. بك عيوب لو انشغلت في الحياة كلها وأنت تتحدث عنها وتعالجها، والله يا أخي، والله يا أخي أن تنشغل بعيوب لا حد لها. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. الثالث من أو الرابع من علاجات الغيبة أيها الأخيار، أن تشغل لسانك بذكر الله، أن تشغل لسانك بذكر الله. فإن الذي جعل مجالسنا على الحقيقة مجالس بها غيبة، أن ذكر الله لربما قل في بعض مجالسنا، ولما قل الذكر كثرت الكبائر ومنها الغيبة. إلزم ذكر الله حتى يكون لسانك رطبا بذكره. ثم اعلم أيها الحبيب أن المؤمن الحق هو من يضمن ما بين لحييه وبين فخذيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين فكيه أو لحييه وبين فخذيه، قال عليه الصلاة والسلام: أضمن له الجنة. نور تلألأ في متاهات الدروب.